أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم صدقوا ما وعدوا. Thank you. بالله ما شاء الله.

Oh, Oh! عليك مولاي. Thank you. ولا قوة إلا بالله. هات الصلاة على النبي. ها الله يرضى عليك. وكان